رب العالمين. الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحوش، ومن ملاعبة الجوار والجنان إلى مصافات الهوان والجيدان، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، ما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم، ومع اللقاء الثاني عشر على التوالي ما زال حديثنا عن نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وما زال حديثنا عن المؤهلات التي امتن الله جل وعلا بها على نبيه يحيى لينهض بالأمانة الكبرى والمسؤولية العظمى التي أمر من الله جل وعلا أن يحملها بقوة وجد وعزم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وانتهينا من شرح المؤهلات الأولى، وهي وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. ونحن اليوم على موعد مع مؤهل جديد ومع صفة جديدة من الصفات التي امتن الله جل وعلا بها على يحيى عليه السلام، لنتوقف عند هذه الصفة، لنتعرف على معناها، لنتعرف على مقتضاها، لعل الله جل وعلا أن يرزقنا التخلق بها والعمل بها، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: ولم يكن جبارا عصيا. وكما وعدناكم قبل ذلك، فإننا سوف نتوقف عند كل صفة في لقاء مستقل، لذا فإن حديثنا اليوم عن قوله تعالى: ولم يكن جبارا. هذه صفة ينبغي أن نتعرف على معناها وأن نفهم شرطها ومقتضاها، لعل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التخلق بها. فكم من الناس قد وقع في هذه الصفة وهو لا يدري وهو لا يشعر. ولم يكن جبارا، يقول الإمام الشوكاني في فتح القدير: ولم يكن جبارا أي ولم يكن متكبرا. ولم يكن جبارا أي ولم يكن متكبرا. فالذي يجدر نقيصة في نفسه بادعاء خصلة من التعالي والترفع والتكبر يقال له جبار. انتبه، الذي يجدر نقيصة في نفسه بادعاء منزلة من التعالي والترفع والتكبر يقال له جبار. وفي الحديث الذي رواه الترمذي في بسند حسن من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه يتعالى على خلق الله ويترفع على عباد الله ويتكبر على خلق الله، لا يزال الرجل يذهب بنفسه اي يرتفع ويتعالى ويتكبر حتى يبتلى في الجبارين فيصيبه ما اصابه. نعم، لا يزال الرجل يتعالى يترفع يتكبر، يرى انه قبل على الاخرين ويرى انه اسمى واعلى من بقيه الناس، ربما وجد ذلك في نفسه لمنصبه، ربما وجد ذلك في نفسه لجاهه، ربما وجد ذلك في نفسه لمركزه، ربما وجد ذلك في نفسه لماله. لا يزال الرجل يذهب بنفسه ان يتعالى ويترفع ويتكبر حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما اصابه. نعم، والذي يتجبر ويتكبر ينازع الله جل وعلا عن صفات رئيسيه لا ينبغي ان تكون الا لله جل وعلا. فالجبار المتكبر هو الله جل وعلا، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالجبار هو الله وحده، والمتكبر هو الله وحده، ومن شارك الله جل وعلا في صفه من هذه الصفات فقد ضل ضلالا مبينا وهو على خطر عظيم، لان هذه الصفات في حق الانسان جهل وضلال، وفي حق الله جل وعلا كمال وجلال. نعم، ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول الناس صلى الله عليه وسلم يقول: يخفض الله جل وعلا يوم القيامه، يخفض الله جل وعلا السماوات والارض بيمينه، ثم ينادي الحق جل وعلا ويقول: انا الجبار، انا الجبار، اين الجبارون، اين المتكبرون؟ زال الجباروه وبات القياصره، مات الجبارون والمتكبرون. ففي هذا اليوم يوم يامر الله جل وعلا اسرافيل ان ينفخ في الصور نفخه صعقه اي الموت، ويموت كل حي على ظهر هذه الارض، بل وكل حي في السماء الا الحي الذي لا يموت جل وعلا. يهتف الحق تبارك وتعالى، يسأل الحق جل وعلا ويجيب، يهتف الحق جل وعلا بصوته ويجيب، لانه لا سائل يومئذ غيره ولا مجيب. فيقول: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: يقول الله جل وعلا: انا الجبار، أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين المتكبرون؟ أين المتكبرون؟ وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويضبطها ويضبطها حتى قال عبد الله بن عمر: ظننت أن المنبر سيسقط برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينادي بصوته كما قال الله جل وعلا: أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ زال الجميع، كل شيء هالك إلا وجهه. فالجبار والمتكبر هو الله جل وعلا، العز إزار الله، والكبر رداء الله جل وعلا، كما في حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز إزار، قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فمن ينازعني فقد عزته. وقد في التحقيق: العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني فقد عزته. وفي رواية ابن ماجه قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أمان. العز إزاري، العظمة إزاري، والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أمان. التكبر، التكبر يا عباد الله صفات ربما كانت في الإنسان وهو لا يدري، وهو لا يدري، وهو لا يدري. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة من كبر. إن الأمر جد خطير. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذا توعد الله جل وعلا أهل التكبر وأهل التكبر وأهل التربع وأهل التعالي بقوله جل وعلا في سورة إبراهيم: استمعوا ماذا قال الله في ربهم. يقول جل وعلا: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يستطيعه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يزيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. واستفتحوا أي طلب الأنبياء الرسل أن يصرف من الله جل وعلا، أي طلب الكفار أن يفصل الله بينهم وبين رسله، فيبيد الظالم ويبيد المتكبر والمتكبر. واستجاب الله جل وعلا، فنصر الله أنبياءه، وأعز الله رسله، وأخزى الله المتكبرين، وأهلك الله المتكبرين، وخيب الله المستكبرين، وخاب كل جبار عنيد. كل جبار عنيد لا مصير له إلا جهنم، من ورائه جهنم، إذا دخلها لا يجد فيها طعاما ولا شرابا إلا من نوع عجيب غريب. إذا ما دخل جهنم لكبره وتجبره وترفعه وتعاليه على الله وعلى عباد الله وعلى خلق الله، يشتهي الطعام، يطلب الطعام، كاد أن تمزق أمعاءه من الجوع، فيطلب الطعام فيشار إليه: هذا هو طعامك. فيذهب إلى هذا الطعام فيرى أن هذا الطعام عبارة عن شجرة من الزقوم، وشجرة الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم. هذه هي طعام أهل جهنم، هذه هي طعام أهل النار. إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالنهر يغلي في البطون كما الطعام الحليب لا يحب طعاما الا هذا، فيقبل على هذا الطعام من شده الجوع فياكل، فتتفجر النار في صوته وتشتعل النار في بطنه، فيصرخ يستغاث يريد الماء ويطلب الماء، يطلب الماء الذي يطفئ هذه النار، يستغيث بالماء يغاث بالماء، ولكن اي ماء؟ ولكن اي ماء؟ يستغيث ويطلب الماء فيجد الماء. أتدرون ما هو؟ يجد الماء من صبيب أهل النار ومن عصارة أهل النار، ويسقى الماء الصبيب يتشرعه ولا يكاد يطيقه، ويأتيه الموت من كل مكان، وذا هو الذي يطلب الماء ليطفئ هذه النيران التي اشتعلت في جوفه ووطنه، فلا يرى إلا هذا الماء، إلا هذا الماء من عصارة أهل النار ومن صبيب أهل النار. نعم، كما قال الله جل وعلا: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يلوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، ويسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يلجمه، لا يكاد يلجمه، لا يكاد يلجمه، لا يكاد ينزل الى جنبه، يتجرعه ولا يكاد يلجمه، وياتيه الموت من كل مكان، ولا هو بميت، جزاء ما قتل الموت على عباد الله ربا، وتكبر على قلب الله تكبرا، فهو الذي قتل الموحدين، وهو الذي ادار الموحدين، وهو الذي ادار المؤمنين، وهو متلذذ، وهو متلذذ، وهو يحس بسعادة غامضة، فجزاء له من الله جل وعلا أن يأتيه الموت من كل مكان، ولا يموت حتى يذوق العذاب، حتى يذوق ما قدمه في دنياه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، وبعد كل ذلك ومن ورائه العذاب الأليم، ولا يقف القرآن، ولا تقف الآيات عند هذا الحد من وعيد للمتكبرين والمتجبرين، بل يرسل الله جل وعلا سورة أخرى مروعة، سورة أخرى مذهلة، إنها سورة الخزي والذل والهوان للمتجبرين والمستكبرين، إنها سورة الحوار الذي يضم بين الضعفاء وبين المتكبرين، بين الضعفاء بين السبع وبين الذين تبعوهم، بين من أذلهم ومن ذلوا أنفسهم لهم، بين الضعفاء والمستكبرين. استمع ماذا يقول الله جل وعلا: وبرزوا لله جميعا، برز الجميع، برز المشركون، وبرز المتكبرون، وبرز المستكبرون، وبرز الموحدون، وبرز المؤمنون، بل وبرز الشيطان، برز ولي الرواية، برز قائد الرواية، وبرز قائد الصلاة، وبرز لله جميعا. نعم، برز الجميع بين يدي الله، لا كافر يذكرهم ولا عذاب يحبهم، لا يستطيع احد ان يتخفى من الله كما كان الله يراه في الدنيا وهو غافل، فالكل امام سمع الله سواء، والكل امام بصر الله سواء، وبرز لله جميعا، لا عاجز ولا كافر ولا حاجز، الكل بطيء لله، والكل واقف لله، لا يمكن ان يهرب ولا يمكن ان ينتقل من مكان الى اخر بزواج مزور ابدا، وبرز لله جميعا، لا يضل عنه احد ولا يهرب منه احد، وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء الذين اذلوا انفسهم، نعم هم الذين اذلوا انفسهم، فالضعف ليس عذرا، الضعف ليس عذرا ايها الناس، الضعف ليس عذرا، بل ان الضعف جريمة، فالله لا يريد لعباده الضعف والذل ابدا، بل انهم هم الضعفاء وتعطف ذلة فيهم هم الضعفاء، فهم ضعفاء القلوب، فهم ضعفاء الأرواح، فهم ضعفاء التوحيد، فهم ضعفاء العقيدة، هم الذين أضعفوا أنفسهم للطغاة، هم الذين أذلوا أنفسهم للمتجبرين، نعم هم الذين أذلوا أنفسهم للمستكبرين، فاتخذت قومهم فأطاعوه، فالضعف ليس عذرا أيها الناس، بل الضعف جريمة، كما قال الله جل وعلا، وبرزوا لله جميعا، فماذا قال الضعفاء؟ وماذا قال المتكبرون والمتكبرون؟ وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ويزيدهم الشيطان ضلالا، ويزيدهم الشيطان تحسرا، ويزيدهم الشيطان ألما وحسرة، فينادي عليهم ويكتب فيهم ويقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولا تقف السورة عند هذا الحد أبدا، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. برز الجميع لله، برز الشيطان، برز المتجبرون، برز المستكبرون، برز الضعفاء، برز المؤمنون، وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء لأهل الكبر، لأهل العلو، لأهل الترفع، للطغاة والطواغيت: إنا كنا لكم تبعا، اتبعناكم، سرنا وراءكم، نفذنا أوامركم، أنتم الضعفاء، أنتم الجبناء، أنتم الجبناء، أنتم أهل الحقارة، أنتم الذين قتلتم لأنفسكم الذل، أنتم الذين قتلتم لأنفسكم الهوان. لماذا تذل نفسك لخلق الله؟ لماذا تذل نفسك لعباد الله؟ ذل نفسك لله جل وعلا، فإن الذل لله رفعة، فإن العبودية لله جمال. وقال الضعفاء، للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل تتحملون اليوم عنا شيئا نقصا من عذاب الله الذي خاف بنا وحاق بنا؟ إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قال: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أفزعنا أبتينا أطال شرفنا أطال عيوننا أم أطال شكرنا؟ ليس لنا من الله من واقع، وليس لنا من الله من ملجا، ما لنا من نقيص. ويزيدهم الشيطان ألما وحسرة فيقول فيهم: أنتم الذين تبعتموني ما كان لي عليكم من سلطان، ما جبرت واحد فيكم على أن يتبعني وعلى أن يركب طريق الرحمن وعلى أن يركب طريق العلماء والدعاة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قلنا لكم: إياكم والذنوب، إياكم والمعاصي، فأبيتم منا معصية الله جل وعلا، فأبيتم منا أن تقضوا الليل أمام الأقلام القليعة، أمام الأقلام الماجنة، أبيتم إلا ذلك، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، أي ما أنا بمنكبكم من العبد بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعم، هذه سورة من سور الحزن والذل للمستكبرين والمتكبرين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يحشر المتكبرون والمتكبرون يوم القيامة في صور البحر كسرهم الناس لهوانهم على الله، لحقارتهم على الله. وأنا أتعجب على ما تتكبر يا ابن آدم، على ما تتعالى يا ابن آدم، يا ابن التراب، يا ابن التراب لمن كبر، يا ابن التراب لمن استعان، يا ابن التراب لمن استرق، على ما تتكبر يا ابن التراب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدًا. أكثر أكثر فإنك مأكول ومشروب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدًا. أنهل فإنك موقوف ومسؤول، على ما تتكبر، على ما تتكبر يا ابن آدم. وأنت من أنت؟ أنبيت من أي شيء خلقت؟ خلقت من التراب. أصلك التراب وفصلك النطفة، أصلك التراب وفصلك النطفة، فأصلك يوطأ بالأقدام وفصلك تغسل منه الأبدان. علام الكبر، علام الكبر، أصلك يوطأ بالأقدام وفصلك تغسل وتطهر منه الأبدان وهو النطفة، علام الكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وابن ماجه والحاكم في المستدرك وصححه من حديث بكر بن زحاك القرشي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يوما على كفه ووضع إصبعه عليها وقال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من جهادي، حتى إذا سويته وعدمته مشيت بين برجين وللأرض منك وليد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت: أتصدق؟ وأن أوان الصدقة، وأن أوان الصدقة. ورأى أحد السلف المهلك وهو يمشي يتبخر في جبهته يوما، يمشي بتبخر مغرور، فاقترب منه هذا الطالب وقال له: يا عبد الله، هذه لحية يبغضها الله ورسوله، هذه لحية يبغضها الله ورسوله. فقال له المهلك: ما تعرفني؟ ألا تعرف من أنا؟ ألا تعرف من تقاتل؟ قال: نعم أعرفك، أعرفك يا ابن التراب، نعم أعرفك. أولك نطفة مدرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة، هذا هو أنت يا ابن آدم. نعم أعرفك، نعم أعرفك يا ابن التراب، أولك نطفة مدرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. يا أيها الإنسان، ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة، خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأكبره، ثم إذا شاء أنكره. يا ابن التراب أمهل وأكثر لمن فيه ولم الترفع ولم التعالي ولم الغرور. ودخلت السماس على هارون الرشيد يوما فقال له: يا أمير المؤمنين، إن تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك، إن تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك. فقال هارون: ما أحسن ما قلت يا ابن السماك. فقال ابن السماك: يا أمير المؤمنين، إن امرأ آتاه الله حسنا في خلقه، آتاه الله جمالا في خلقه، وسعة في رزقه، وحسبا ومكانة في حسبه، عبث في الجمال وواسع من ماله وتواضع في حسبه، لهو من خالص المؤمنين عند الله جل وعلا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين، وأن يرزقنا الذل إليه، إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأيها الأحبة في الله، ولم يكن جبارا صفة عظيمة يشهد الله جل وعلا بها لنبيه يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولم يكن جبارا، والإمام الشوكاني في فتح القدير يقول: ولم يكن جبارا أي ولم يكن متكبرا، ولم يكن جبارا أي ولم يكن متكبرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكرنا في الحديث: رواه الترمذي بسند حسن من حديث سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه، أي يتكبر ويرتفع ويتعالى، لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه، ولم يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. فانتبه، انتبه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فصفة التجبر والتكبر لا ينبغي أن ينازع فيها أحد ربه جل وعلا، فالجبار المتكبر هو الله تبارك وتعالى، فالعظمة رداء الله والكبرياء رداء الله، فمن نازع الله جل وعلا في صفة من صفاته التي لا ينبغي أن تكون إلا له أكبه الله جل وعلا على وجهه في النار. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين، وأن يجبنا الله تبارك وتعالى إليه وحده، إنه ولي ذلك مولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا وطهر أبصارنا وطهر خروجنا وطهر جوارحنا من كل ما يغضبك يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، ودمره كما دمرت عاد وثمود، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك والاقتداء بفرع نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، فإن الله قد صلى عليه وصلت ملائكته عليه، وأمركم الله جل وعلا بالصلاة عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله